من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حديثنا أيها الإخوة أيتها الأخوات عن قول الله جل وعلا في سورة البقرة في حق النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. جاءت هذه الجملة الكريمة في سياق آية الطلاق، حيث يقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه عدة المطلقة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ما خلق الله في أرحامهن سواء من الحمل أو من الحيض الذي به تنقضي عدة المطلقة. وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك. الأزواج إذا كانت المطلقة مطلقة رجعية، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فزوجها ما دامت في العدة هو أحق بردهن في ذلك، ولكن بشرط إن أرادوا إصلاحها، إن كان هذا الزوج يريد الإصلاح ولا يريد مضارة هذه الزوجة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذه الجملة الكريمة في هذه الآية الكريمة في هذه السورة العظيمة تؤسس للعلاقة بين الرجل والمرأة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أن على المرأة واجبات وللزوج حقوق، فإن للزوجة أيضا حقوقا ولزوجها تجاهها واجبات يجب أن يفي بها. وهذه الحقوق التي لها ليست هي مقابلة على شكل مباشر، فإذا طبخت له يجب عليه أن يطبخ لها، وإذا غسلت له يجب أن يغسل لها، ليس الأمر على هذا النحو. وإنما كما أن الآية تؤسس لمسألة الحقوق والواجبات، فإذا كان الزوج له حقوق على زوجته فإن للمرأة أيضا على زوجها حقوقا يجب أن يفي بها: حسن العشرة والتلطف والنفقة والسكنة والكسوة والحق المعنوي والأدبي حين يحترم الرجل زوجته. ولا شك أن هذا معيار من معايير الكرامة والرجولة، ما يكنه الرجل لزوجته من الأدب والخلق الكريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. هكذا أيها الإخوة، لقد جاء الشرع الكريم، جاء دين الإسلام في بيئة لم تكن تقيم للمرأة شأنا ولا تراها شيئا، وإنما تراها من سقط المتاع، من جملة المتاع الذي يورث. فجاء الإسلام وأرسى لها حقوقا ودافع عنها ونافح عنها في بيئة لم تكن، كما قلنا، لم تكن ترى لها أي شيء، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: إن كنا نرى للنساء شيئا في الجاهلية حتى أنزل الله في حقهن ما أنزل. ولذلك جاء في تفسير هذه الآية أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. لاحظ هذا الرقي في التعامل قبل 14 قرنا، قبل أن تأتي الحياة المادية بما فيها ومن فيها. إنه تأسيس الهدى الهدي القرآني حين يقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إن الإسلام وهو يرسي هذه القاعدة العظيمة ينشئ معيارا في التعامل، إنه يرى الحياة الزوجية حياة تكامل لا حياة تنافس، إنها حياة يصطف فيها الرجل والمرأة ليقيموا الحياة على العبودية لله جل وعلا حتى تكون حياة سعيدة ينشأ فيها الأطفال في بيئة متكاملة لا نكد فيها ولا تنغيص، وليست كما كانت الجاهلية القديمة، وليس الأمر أيضا كما ينادي أتباع الحضارة المادية الآن الذين يزعمون أنهم نافعوا عن حقوق المرأة وهم في الحقيقة أعادوها إلى أسواق النخاسة من جديد. المرأة الآن نعم في الحضارة المادية الغربية وإن تعلمت وإن عملت وإن تقاضت أجرا وإن كان لها حق أن تقاضي زوجها في المحاكم، إلا أنها في الحقيقة لم تعش حقها الحقيقي كأنثى وكامرأة خلقها الله جل وعلا لها رغبات ولها احتياجات. ليس حق المرأة أن تزاحم الرجل فيما خلق من أجله، وإنما حق المرأة أن تكون مكملة للرجل في عمارة هذا الكون، وأعظم واجبات العمارة أن تكون عامرة لهذا البيت الذي هو نواة عمارة الكون بعد ذلك. الذين أخرجوا المرأة في الحقيقة أيها الإخوة أيتها الأخوات لم يريدوا بها خيرا ولم يوصلوها إلى الخير الآن، هم أخرجوها من أسواق النخاسة القديمة ولكنهم دفعوا بها إلى أسواق نخاسة جديدة، دفعوا بها إلى أسواق الإعلانات، دفعوا بها إلى أسواق الأزياء، دفعوا بها إلى شاشات الرقص وهكذا. هل هذا هو تكريم المرأة؟ لا والله، وإنما هو إعادة لاستغلالها ولكن بعناوين جديدة وبأثواب براقة تغريها في البداية، ولكنها في النهاية لا تصل إلى شيء من مرادها. بينما جاء الإسلام جاء القرآن ليقول نعم للمرأة حق، إن للمرأة حق يجب أن تأخذه، يجب أن يعترف الرجل بهذا الحق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن ليس من هذا الحق أن تقف المرأة في المقام الذي يقف فيه الرجل، ولا أن تقوم بالأعباء التي يقوم بها، ولا أن تقوم بالأعمال التي لا يصلح لها إلا الرجال. وكفى أقول لأخواتي المؤمنات كفى جريا وراء هذا السراب، لأنه في الحقيقة ليس وراءه إلا التعب والنصب والضياع في هذه الدنيا، وليس وراءه بعد ذلك إلا غضب الله وسخطه يوم القيامة. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل.